السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد للإمام أبي حامد الغزالي بعنوان فضائح الباطنية، حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي. تصدير عام 1. هذا كتاب المستظهري في الرد على الباطنية أو فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية لأبي حامد الغزالي، ينشر كاملا لأول مرة، إذ لم ينشر منه قبل اليوم غير قطع منه تعادل ثلثه، نشرها جولدسيهر عام 1916 في ليدن عند الناشر بريل، وقدم لها بالألمانية بمقدمة مستفيضة تنقسم قسمين: الأول مدخل يتناول تأليف الكتاب وسوابق التأليف في بابه، والثاني تحليل لمضمون الكتاب كله. وفي المدخل يبدأ جولدسيهر بالحديث عن فكرة التقليد في الإسلام، ويشير إلى أن هذه الفكرة هي مركز هجوم الغزالي على الباطنية، ومنها يخلص إلى فكرة التعليم من الإمام المعصوم التي قالت بها الباطنية. وفي الفصل الرابع من هذا المدخل يذكر من سبق الغزالي إلى التأليف في الرد على الباطنية، فيذكر أولا الكتاب الذي رد فيه أبو عبد الله ابن رزام على الإسماعيلية، وهذا المؤلف لا يعرف تاريخ حياته، لكن من المؤكد أنه لا يتجاوز بداية القرن الرابع الهجري. وفي نهاية هذا القرن الرابع كتب سعد بن محمد أبو عثمان الغساني القيرواني النحوي كتابا في الرد على الملحدين، ثم جاء أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 هجري 1012 ميلادي، فألف كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية. وهنا تثور مشكلة خطيرة، وهي أنه ورد في طبعة إحياء علوم الدين للغزالي في الجزء الثاني صفحة 130 السطر 11 النص التالي. وقد ذكرنا في كتاب المستظهري المستنبط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي الطيب في الرد على أصناف الروافض من الباطنية، ما يشير إلى وجه المصلحة فيه، وهذا نص خطير، معناه أن كتاب المستظهري مستنبط من كتاب الباقلاني هذا. وجولدسيهر يرى أن هذه السرقة الفاضحة لا يمكن أن يرتكبها الغزالي، لأن الغزالي كتب بعد الباقلاني بمئة سنة، وإذن فكتب الباقلاني كانت معروفة متداولة. وفضلا عن ذلك فإن الغزالي لم يذكر في المستظهري أنه أخذ شيئا من كتاب الباقلاني، كذلك يعلن الغزالي عن عدم رضاه عما كتبه أسلافه في هذا الموضوع، والباقلاني من بينهم. يضاف إلى هذا أن رد الغزالي يتركز على ناحية في مذهب الباطنية لم تتجلى إلا بعد وفاة الباقلاني، وهي مسألة التعليم من الإمام المعصوم، ولهذا يستبعد جولدسيهر أن يكون قد اعتمد على الباقلاني. وقبل الخليفة المستظهر بقرابة قرن من الزمان كتب علي بن سعيد الإصطخري المعتزلي ردا على الباطنية أهداه إلى الخليفة القادر الذي كافأه عليه بوقف حبسه من بعده على بنيه. وفي الوقت نفسه ألف معتزلي آخر هو إسماعيل بن أحمد البستي كتابا بعنوان كشف أسرار الباطنية، منه نسخة في حوزة أي جارفيني في ميلانو الذي كان أول من اكتشف وجود هذه المخطوطة. كذلك يذكر من بين أسلاف الغزالي في هذا الباب ثابت ابن أسلم النحوي، وكان شيعيا يعمل في خزانة صاحب حلب، كشف فيه عن بداية الدعوة الإسماعيلية وقبائح هذه الفرقة، لكن أبناء هذه الفرقة انتقموا منه فاختطفوه إلى مصر حيث صلبوه في حدود سنة 460 هجري. وفي الفصل الخامس من هذا المدخل يبين جولتسيهر الظروف التي دعت الغزالي إلى تأليف هذا الكتاب، وهي استفحال أمر الدعوة الباطنية على يد الفاطميين الذين بثوا الدعاة في أرجاء بلاد الخلافة دعوة للخليفة الفاطمي المستنصر، وتأليبا على الخليفة العباسي المستظهر بالله، ثم ما جرى على يد الباطنية من إرهاب وسفك للدماء. ويختتم المدخل ببيان مكانة هذا الكتاب بين كتب الغزالي الأخرى في الرد على الباطنية. 2. ونضيف إلى ما ذكره عن أسلاف الغزالي ما يلي: 1. أبو الحسين الملطي المتوفى سنة 377 هجري، فقد ألف كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، الموجود منه نسخة في الظاهرية بدمشق، وطبع في مصر سنة 1949، وفي فصل منه صفحة 26-27 تناول القرامطة وأتى على مذهبهم في الإلهيات والعبادات. ب. محمد ابن مالك ابن أبي الفضائل الحمادي اليماني من فقهاء السنة في اليمن في أواسط المئة الخامسة للهجرة، فله كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة الذي توجد منه نسخة خطية مصورة بدار الكتب المصرية، وطبع في مصر سنة 1939، وقد اندس بين الصالحيين من أهل هذا المذهب في اليمن لأتيقن صدق ما قيل فيه من كذبه ولأطلع على سرائره وكتبه، فلما تصفحت جميع ما فيها وعرفت معانيها رأيت أن أبرهن على هذا ليعلم المسلمون عمدة مقالته وأكشف لهم عن كفره وضلالته. صفحة 11. ولهذا كانت لهذا الكتاب إلى جانب قدم عهده أهمية بالغة في الكشف عن مذهب الباطنية، وقد أورد فيه آراءهم في أمور العبادات وتأويلاتهم لمعاني القرآن، وبين أصل هذه الدعوة وظهور عبد الله ابن ميمون القداح وخروجه من سلمية أو سلمية إلى الكوفة، وما فعله أبو سعيد الجنابي من المنكرات في المسجد الحرام، إلى أن ذكر ابتداء دولة الصليحيين أو الصليحيين في اليمن، وقيام علي بن محمد الصليحي بالدعوة للقرامطة في حدود سنة 439 هجري. لكن لا يبدو في كتاب المستظهري أثر لهذين الكتابين. أما الكتاب الذي يظهر بوضوح أن الغزالي اعتمد عليه فهو الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر ابن طاهر البغدادي المتوفى سنة 429 هجري، فالفصل الطويل من صفحة 169 إلى 188 الذي عقده في ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام يعد أوفى ما لدينا قبل الغزالي في هذا الباب، ففيه تاريخ الباطنية وبيان لعقائدها وطرقها في الدعوة، ومعظم ما فيه مما يتصل بالعقيدة وطرق الدعوة ورد في كتاب الغزالي على نحو يشعر بأن الغزالي قد تمثل هذا الفصل تمثلا تاما. ويتلوه في الأهمية الفصل الذي عقده الشهرستاني في الملل والنحل في الجزء الثاني في الصفحة 26 إلى 31، طبع في مصر سنة 1347 هجري، وفيه بيّن مبادئ الباطنية وطرقها في التأويل ومذهب التعليم، وكيف التأويل بالأعداد التي تختص بها الحروف، وفصل القول في دعوة الحسن ابن الصباح، ونقل الفصول الأربعة التي ابتدأ بها الدعوة من الفارسية إلى العربية، والغزالي لا شك قد اطلع عليه. 3. وكتاب المستظهري هو أول كتاب رد به الغزالي على الباطنية من بين كتبه في هذا الموضوع، فقد ذكر في المنقذ من الضلال وهو يتحدث عن موقفه من التعليمية الباطنية ما يلي: وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم، فقد ذكرت ذلك في كتاب المستظهري أولا وفي كتاب حجة الحق ثانيا، وهو جواب كلام لهم عرض علي ببغداد، وفي كتاب مفصل الخلاف الذي هو 12 فصلا ثالثا، وهو جواب كلام عرض علي بهمدان وفي كتاب الدرج المرقوم بالجداول، رابعا، وهو من ركيك كلامهم الذي عرض علي بطوس وفي كتاب القسطاس المستقيم، خامسا، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به في الصفحة 118، طبع في دمشق 1934 ميلادي. ويضاف إلى هذه الكتب: 1. قواصم الباطنية، راجع ما قلناه عنه في مؤلفات الغزالي صفحة 86. 2. جواب المسائل الأربع التي سألها الباطنية بهمدان، وهو غير كتاب مفصل الخلاف، وقد نشر في مجلة المنار عدد 29 شعبان سنة 1326 هجري، 25 من سبتمبر 1908 ميلادي، المجلد 11 صفحة 601 إلى 608. ولم يبق لدينا من هذه الكتب غير 3: 1. المستظخري، 2. القسطاس المستقيم، 3. جواب المسائل الأربع. 4. والذين أشاروا إلى هذا الكتاب المستظخري بعد الغزالي قليلون، نذكر منهم: ألف، محي الدين ابن عربي، المتوفى سنة 638 هجري، 1240 ميلادي، في الفتوحات المكية، في الجزء الأول صفحة 334 السطر الثامن من أسفل، فقال: ونبغت طائفة ثالثة ضلت وأضلت، فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم، وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيئا، تسمى الباطنية، وهم في ذلك على مذاهب مختلفة. وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتاب المستظهري له في الرد عليهم شيئا من مذاهبهم، وبين خطأهم فيها. ب. شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة 902 هجري، 1496 ميلادي، في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، في الصفحة 49-50، مطبوع في القاهرة سنة 1349 هجري. ونقل منه قوله في الباب الأول من كتابه فضائح الباطنية: إنه طالع الكتب المصنفة في هذا الفن فصادفها مشحونة بفنين من الكلام، فن في تواريخ أخبارهم وحكاية أحوالهم. أما كتاب قواعد عقائد آل محمد لمحمد ابن الحسن الديلمي، ونشره ري شتروتمان في إسطنبول في مطبعة الدولة سنة 1938، الذي عقد فصلا في بيان مذهب الباطنية وبطلانه في الصفحة 18 إلى 39، فلا يشير إلى المستظهري ولا إلى كتب الغزالي الأخرى في الرد على الباطنية، ولا ينقل كلاما بحروفه عن الغزالي، بل اعتمد على مصادر غيره، ولم يشر في هذا الفصل إلى كتاب للغزالي غير التهافت. 5. الرد عليه. وقد رد أحد الدعاة الفاطميين القائمين باليمن، وهو الداعي علي بن محمد بن الوليد، المتوفى سنة 612 هجري، 1215 ميلادي، على كتاب المستظهري بكتاب عنوانه دامغ الباطل وحذف المناضل. وقد بذلنا جهدنا للحصول على نسخة منه أثناء مقامنا بالهند في يناير سنة 1964 ميلادي لدى رجال الطائفة الإسماعيلية، فلم نظفر بها حتى الآن، وكنا نود أن نورد رده أو أن نحلله على أقل تقدير، فإلى أن يتيسر لنا الظفر بنسخة منه نرجئ الحديث عنه. ولا شك أن ثمة ردودا أخرى في ثنايا كتب الإسماعيلية، لكن ظن رجال هذه الطائفة بكتبهم لم ييسر الاطلاع عليها حتى اليوم. 6. الظروف السياسية. والداعي الأهم إلى تأليف الغزالي لهذا الكتاب هو كما قلنا استفحال أمر الباطنية وبث دعاة الإسماعيلية من قبل الدولة الفاطمية في مصر للدعوة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ضد الخليفة العباسي المستظهر بالله. ولهذا استهدف الغزالي من هذا الكتاب هدفين: إظهار فضائح الباطنية وهو أمر يتعلق بالعقيدة، وبيان فضائل المستظهرية أي خلافة المستظهر بالله العباسي وهو أمر يتعلق بالسياسة. ومن هنا جاءت تسمية الكتاب بالمستظهري في فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية. أما المستظهر بالله فهو أبو العباس أحمد ابن المقتدي بالله عبد الله ابن الأمير محمد ابن القاسم العباسي، ولد في شوال سنة 470 هجري، وبويع له عند موت أبيه سنة 487 هجري وله 16 سنة، ووزر له عميد الدولة أبو منصور ابن جهير، وسديد الملك أبو المعالي المفضل ابن عبد الرزاق الأصبهاني، وزعيم الرؤساء أبو القاسم ابن جهير، ومجد الدين أبو المعالي هبة الله ابن المطلب، ونظام الدين أبو منصور الحسين ابن محمد، وناب عن الوزارة أمين الدولة أبو سعد ابن الموصلايا، وقاضي القضاة أبو الحسن علي ابن الدامغاني، ومضى في أيامه 3 سلاطين خطب لهم بالحضرة، وهم تاج الدولة توتش ابن ألب أرسلان، والسلطان برك يارق، ومحمد ابن ملك شاه. من كتاب ابن الأثير في حوادث سنة 512 هجري، الجزء 10 صفحة 188. وفي أيامه قويت شوكة الباطنية، فتولى السلاجقة إخضاعهم خصوصا في أصبهان وأعمالها، وقد لجأوا خصوصا إلى الإغتيالات الفردية، فقتلوا نظام الملك. أتاه شاب صوفي الشكل من الباطنية ليلة 10 رمضان سنة 85 و400، فناوله قصة ثم ضربه بسكين في صدره فقضى عليه. من كتاب شذرات الذهب لابن العماد، الجزء 3 صفحة 373. وقتلوا بهمدان قاضي قضاة أصبهان عبيد الله ابن علي الخطيبي، وقتلوا بأصبهان يوم عيد الفطر أبا العلاء صاعد ابن محمد البخاري الحنفي المفتي، وقتلوا بجامع آمل يوم الجمعة في المحرم فخر الإسلام القاضي أبو المحاسن عبد الواحد ابن إسماعيل الروياني شيخ الشافعية، وكل ذلك في سنة 502 هجري. وعظم الخطب بهؤلاء الملاعين، وخافهم كل أمير وعالم لهجومهم على الناس. من شذرات الذهب، الجزء 4 صفحة 4. وكانوا عضدا في النزاع السياسي بين بوركيارق والسلطان محمد، فاستعان بهم بوركيارق أولا في قتل من يريد قتله من الأمراء مثل أنز شحنة أصبهان وأرغش وغيرهم، فأمنوا جانبه وانتشروا في عسكره وأغروا الناس ببدعتهم وتجاوزوا إلى التهديد عليها حتى خافهم أعيان العسكر، وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه والناس يتهمونه بالميل إليهم، فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق في ذلك، فقبل نصيحتهم وأمر بقتل الباطنية حيث كانوا، فقتلوا وشردوا كل مشرد. من كتاب تاريخ ابن خلدون، الجزء 5 صفحة 26 طبعة بولاق. وفي سنة 500 قتلوا فخر الملك ابن نظام الملك. وتوفي المستظهر بالله في 16 من شهر ربيع الآخر سنة 512، وعمره 40 سنة و6 أشهر و6 أيام، وخلافته 24 سنة و3 أشهر و11 يوما. وكان الأمر في عهده للسلاجقة، ولم يكن له من السلطان شيء. فالغزالي في ردوده على الباطنية التي بدأها بكتابنا هذا، إنما قصد أو قصد له أن يناضل الباطنية من حيث المذهب، كما كان أمراء السلاجقة يكافحونها من حيث السلطان السياسي. وكان الغزالي على وعي تام بخطر الباطنية على الإسلام، ولهذا كان هجومه عليهم عنيفا مخلصا متحمسا، بينما جاء الفصل الخاص بإقامة البراهين الشرعية على أن القائم بالحق والواجب على الخلق أي طاعته في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله، وهو الفصل التاسع، جاء ضعيفا لا يتناسب في قوة حجاجه مع قوة حجاج الفصول الأخرى. 7. نشرتنا هذه، قلنا إننا ننشر هذا الكتاب كاملا لأول مرة لأن ما نشره جولتسيهر يبلغ ثلث الكتاب، وذلك في كتابه، ولم يعتمد جولتسيهر في نشرته هذه إلا على مخطوط واحد، هو المخطوط رقم 7782 شرقي في المتحف البريطاني بلندن، لأنه لم يعلم بوجود غيره. أما نشرتنا هذه فتعتمد على مخطوطتين، 1. مخطوط المتحف البريطاني هذا، 2. مخطوط جامع القرويين بفاس، وها نحن أولاء نصف كليهما. 1. مخطوط المتحف البريطاني، هذا المخطوط الذي اقتناه المتحف البريطاني في شهر نوفمبر سنة 1912 رقمه 7782 شرقي. 1. عدد أوراقه 111 ورقة، وله ترقيمان، أحدهما بالأرقام العربية ويتعلق بالصفحات، ويستمر من 1 إلى 216 صفحة، ويبدأ ببداية الموجود من الكتاب، ويتكرر فيه رقم 146، ولا يدخل في ذلك ترقيم الثلاث صفحات الأولى، والترقيم الثاني بالأرقام الإفرنجية، ويتعلق بالأوراق، ويبدأ من صفحة فيها دعوات، تتلوها ورقة يرد فيها العنوان والأبواب بخط رقعة حديث، يختلف كل الاختلاف عن خط الكتاب، هكذا. كتاب فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، تأليف الإمام العلامة محمد الغزالي، المتوفى سنة 505. الباب الأول في الإعراب في المنهج الذي استهجنته في سياق هذا الكتاب. الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة. الباب الثالث في بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الاغترار بحيلهم. الباب الرابع في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا. الباب الخامس في فساد تأويلهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية، وفيه فصلان، الفصل الأول في تأويلهم للظواهر، والفصل الثاني في استدلالاتهم بالأعداد والحروف. الباب السادس في الكشف عن لسانهم التي زوقوها في معرض البرهان على إبطال النظر الجعلي. الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة. الباب الثامن في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم في التكفير وسفك الدم. الباب التاسع في إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالحق الواجب على الخلق في عصرنا هذا الإمام المستظهر بالله. الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة، وظاهر أن الذي وضع هذا الفهرس جاهل لكثرة ما وقع فيه من أخطاء، ويستمر الترقيم الإفرنجي للأوراق من 1 إلى 111، وفي الورقة 111 بكلام في الصلاة والنجاسة. 2. مسطرته 17 سطرا ومقاسه 18.8 × 15.1 سنتيمتر. 3. بخط نسخي قليل النقط وعنوانات الفصول والأبواب بخط ثلث كبير. 4. المخطوط تنقص منه الأوراق الأولى ويبدأ من قوله الرحمة كما تتبع العبرة اختلافاتهم، صفحة 2 هنا. كذلك فيه نقص ثان من قوله من تخصص بالمعضلة الزباء، صفحة 4 هنا، ويستمر حتى قوله والالتزام وبادرت، صفحة 5. ونقص ثالث من قوله بحيلهم مع ظهور فسادها حتى قوله استحقاق الإمامة، صفحة 5-6. ونقص رابع من قوله إلى مراده، صفحة 31، حتى قوله أناسا يزعمون، صفحة 34. 5. وقع الفراغ من نسخه يوم السبت ل17 يوما خلت من شهر ربيع الآخر سنة 65 و600 يناير سنة 1267 ميلادي، ولكن لم يذكر اسم الناسخ. ب. مخطوط القرويين بفاس، هذا المخطوط يوجد في جامع القرويين بفاس تحت رقم خ لام 4428 ويقع في 77 صفحة مرقمة بالأرقام الإفرنجية. 1. يبدأ ببداية الكتاب، وبهذا يكمل النقص الوارد في أول مخطوط المتحف البريطاني، لكن فيه في مقابل ذلك خروم عديدة، أكبرها الخرم الواقع من قوله نظام الدين والملك صفحة 177 في مخطوط المتحف البريطاني حتى منتصف صفحة 210 في نسخة المتحف البريطاني، أي مقدار 23 صفحة من نسخة المتحف البريطاني، هنا من الصفحة 186 إلى الصفحة 217. 2. هذا المخطوط بخط مغربي عسير القراءة، منقوط كله خالا من الشكل، ومسطرته 29 سطرا. 3. قام بنسخه أبو الحسن علي بن سعيد بن مسعود التملي أو التملي، وفرغ من ذلك في يوم الجمعة الأول من ربيع الثاني عام 81 و900 بمدينة فاس. مقارنة بين المخطوطين: مخطوط المتحف البريطاني أحسن بكثير من مخطوط القرويين بفاس، فهو أصح منه قراءة وأوضح خطا وأكمل منه، والقراءات التي يقدمها واضح أنها أقرب جدا إلى أصل المؤلف، بينما يلاحظ أن مخطوط القرويين يتصرف في بعض المواضع تصرفا يدل على أنه مقصود، مثل الإشارة إلى حكم الفاطميين في مصر إلى آخره. ولهذا كان اعتمادنا الأساسي على مخطوط المتحف البريطاني، ولكننا أثبتنا جميع الفروق بين النسختين، وفائدة مخطوط القرويين الرئيسية هي تكملة النقص الواقع في أول مخطوط المتحف البريطاني وفي الأوراق 4 باء، حيث ينقص 9 أسطر من أسفل و25 10 أسطر ناقصة، و216 ينقص 6 أسطر من أسفل بسبب ما أصاب الورقة من تلف. وفي أثناء مقامنا بدمشق في مارس سنة 1961 علمنا بوجود مخطوطة ثالثة من كتاب المستظهري في حوزة أصحاب مكتبة عبيد بدمشق، وبذلنا كل وسعنا في الحصول على نسخة مصورة منها، فأبى أصحابها حتى مطالعتها على أنها هي الأخرى بها خروم كثيرة، ويبدو من خطها وقد رأيناها بنظرة عابرة أنها حديثة وليست بذات شأن. 8. ولا نريد أن نتوسع في هذا التصدير، لأننا عزمنا على كتابة تاريخ للباطنية بمختلف فروعها في الإسلام اعتمادا على ما يتيسر لنا الاطلاع عليه من كتب أصحابها من ناحية، وعلى الردود عليها من ناحية أخرى، لأن مذهب الباطنية لعب دورا خطيرا ليس فقط في التاريخ السياسي بل وخصوصا في التاريخ الروحي للإسلام منذ القرن الثالث الهجري، ولا يزال له أنصاره حتى اليوم بين الإسماعيلية في الهند والباكستان وأفريقيا الشرقية والدروز في سوريا ولبنان والمذاهب المستورة العديدة المنشقة عن الإسلام. القاهرة في فبراير شباط سنة 1964. عبد الرحمن بدوي. فضائح الباطنية. المقدمة. 1. الحمد لله الحي القيوم الذي لا يستولي على كنه قيامه وصف واصف، الجليل الذي لا يحيط بصفة جلاله معرفة عارف، العزيز الذي لا عزيز إلا وهو بقدم الصغار على عتبة عزه عاكف، الماجد الذي لا ملك إلا وهو حول سرادق مجده طائف، الجبار الذي لا سلطان إلا وهو لنفحات عفوه راج وسطوات سخطه خائف، المتكبر الذي لا ولي إلا وقلبه على محبته وقف وقالبه لخدمته واقف، الرحيم الذي لا شيء إلا وهو ممتطن متن الخطر في هول المواقف لولا ترصده لرحمته بوعده السابق السالف، المنعم الذي إن يردك بخير فليس لفضله راد ولا صارف، المنتقم الذي إن يمسسك بضر فما له سواه كاشف جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يغره موالف ولا يضره مخالف، وعز سلطانه فلا يكيده مراوغ ولا يناوئه مكاشف. خلق الخلق أحزابا وأحسابا، ورتبهم في زخارف الدنيا أرذالا وأشرافا، وقربهم في حقائق الدين ارتباطا وانحرافا وجهلة وعرافا، وفرقهم في قواعد العقائد فرقا وأصنافا، يتطابقون ائتلافا ويتقاطعون اختلافا، فافترقوا في المعتقدات جحودا واعترافا، وتعسفا وإنصافا، واعتدالا وإسرافا، كما تباينوا أصلا وأوصافا. هذا غني يتضاعف كل يوم ماله أضعافا، وهو يأخذ جزافا وينفق جزافا، وهذا ضعيف يعول ذرية ضعافا، يعوزه قوت يوم حتى سأل الناس إلحافا، وهذا مقبول في القلوب لا يلقى في حاجته إلا إجابة وإسعافا، وهذا مبغض للخلق تهتضم حقوقه ضيما وإجحافا، وهذا تقي موفق يزداد كل يوم في ورعه وتقواه إسرافا وإشرافا، وهذا مخذول يزداد على مر الأيام في غيه وفساده تماديا واعتسافا. ذلكم تقدير ربكم القادر الحكيم، الذي لا يستطيع سلطان عن قهره انحرافا، القاهر العليم، الذي لا يملك أحد لحكمه خلافا، رغما لأنف الكفرة الباطنية الذين أنكروا أن يجعل الله بين أهل الحق اختلافا، ولم يعلموا أن الاختلاف بين الأمة يتبعه الرحمة، كما تتبع العبرة اختلافهم مراتب وأوصافا. وشكرا لله الذي وفقنا للاعتراف بدينه إعلانا وإسرارا، وسددنا للانقياد لحكمه إظهارا وإضمارا، ولم يجعلنا من ضلال الباطنية الذين يظهرون باللسان إقرارا، ويضمرون في الجنان تماديا وإصرارا، ويحملون من الذنوب أوقارا، ويعلنون في الدين تقوى ووقارا، ويحتقبون من المظالم أوزارا، لأنهم لا يرجون لله وقارا، ولو خاطبهم دعاة الحق ليلا ونهارا لم يزدهم دعاؤهم إلا فرارا، فإذا أطل عليهم سيف أهل الحق آثروا الحق إيثارا، وإذا انقشع عنهم ظله أصروا واستكبروا استكبارا، فنسأل الله أن لا يدع على وجه الأرض منهم ديارا، ونصلي على رسوله المصطفى وعلى آله وخلفائه الراشدين من بعده صلوات بعدد قطر السحاب تهمي مدرارا، وتزداد على ممر الأيام استمرارا، وتتجدد على توالي الأعوام تلاحقا وتكرارا. أما بعد، فإني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام متشوفا إلى أن أخدم المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية ضاعف الله جلالها، ومد على طبقات الخلق ظلالها بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به شكر النعمة، وأقيم به رسم الخدمة، وأجتني بما أتعاطاه من الكلفة ثمار القبول والزلفة، لكني جنحت إلى التواني لتحيري في تعيين العلم الذي أقصده بالتصنيف وتخصيص الفن الذي يقع موقع الرضا من الرأي النبوي الشريف، فكانت هذه الحيرة تغبر في وجه المراد وتمنع القريحة عن الإذعان والإنقياد، حتى خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب في الرد على الباطنية، مشتملا على الكشف عن بدعهم وضلالاتهم وفنون مكرهم واحتيالهم ووجه استدراجهم عوام الخلق وجهالهم، وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم، وانسلالهم عن ربقة الإسلام، وانسلاخهم وانخلاعهم، وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف أغوارهم. فكانت المفاتحة بالاستخدام في هذا المهم في الظاهر نعمة أجابت قبل الدعاء ولبت قبل النداء، وإن كانت في الحقيقة ضالة كنت أنشدها وبغية كنت أقصدها، فرأيت الامتثال حتما والمسارعة إلى الارتسام حزما، وكيف لا أسارع إليه، وإن لاحظت جانب الآمر ألفيته أمرا مبلغه زعيم الأمة وشرف الدين ومنشأه ملاذ الأمم أمير المؤمنين وموجب طاعته خالق الخلق رب العالمين، إذ قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا التفت إلى المأمور به فهو ذب عن الحق المبين ونضال دون حجة الدين وقطع لدابر الملحدين. وإذا رجعت إلى نفسي وقد شرفت بالخطاب به من سائر العالمين، رأيت المسارعة إلى الإذعان والامتثال في حقي من فروض الأعيان، إذ يقل على بسيط الأرض من يستقل في قواعد العقائد بإقامة الحجة والبرهان، بحيث يرقيها من حضيض الظن والحسبان إلى يفاع القطع والاستيقان، فإنه الخطب الجسيم والأمر العظيم الذي لا تستقل بأعيانه بضاعة الفقهاء، ولا يطلع بأركانه إلا من تخصص بالمعضلة الزباء، لما نجم في أصول الديانات من الأهواء، واختلط بمسالك الأوائل من الفلاسفة والحكماء، فمن بواطن غيهم كان استمداد هؤلاء، فإنهم بين مذاهب الثانوية والفلاسفة يترددون، وحول حدود المنطق في مجادلاتهم يدندنون، وقد طال تفتيشي عن شبه خصمه لما تقدر علي قمعه وخصمه، وفي مثل ذلك أنشد: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. تظاهرت علي أسباب الإيجاب والإلزام، واستقبلت الآتي بالاعتناق والالتزام، وبادرت إلى الامتثال والارتسام، وانتدبت لتصنيف هذا الكتاب مبنيا على 10 أبواب، سائلا من الله سبحانه التوفيق لشاكلة الصواب، وسميته فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، والله تعالى الموفق لإتمام هذه النية. وهذا ثبت الأبواب: الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استهجنته في سياق هذا الكتاب، الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة المضلة، الباب الثالث في بيان درجات حيالهم في التلبيس والكشف عن سبب الاغترار بحيالهم مع ظهور فسادها، الباب الرابع في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا، الباب الخامس في تأويلاتهم لظواهر القرآن واستدلالهم بالأمور العددية، وفيه فصلان: الفصل الأول في تأويلهم للظواهر، والفصل الثاني في استدلالاتهم بالأعداد والحروف. الباب السادس في إيراد أدلتهم العقلية على نصرة مذهبهم والكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي. الباب السابع في إبطال استدلالهم بالنص على نصب الإمام المعصوم. الباب الثامن في مقتضى فتوى الشرع في حقهم من التكفير والتخطئة وسفك الدم. الباب التاسع في إقامة البرهان الفقهي الشرعي على أن الإمام الحق في عصرنا هذا هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله. الباب العاشر في الوظائف الدينية التي بالمواظبة عليها يدوم استحقاق الإمامة. هذه ترجمة الأبواب، والمقترح على الرأي الشريف النبوي مطالعة الكتاب جملة، ثم تخصيص الباب التاسع والعاشر لمن يريد استقصاء ليعرف من الباب التاسع قدر نعمة الله تعالى عليه، وليستبين من الباب العاشر طريق القيام بشكر تلك النعمة، ويعلم أن الله تعالى إذا لم يرضى أن يكون له على وجه الأرض عبد أرفع رتبة من أمير المؤمنين، فلا يرضى أمير المؤمنين أن يكون لله على وجه الأرض عبد أعبد وأشكر منه. نسأل الله تعالى أن يمده بتوفيقه ويسدده لسواء طريقه. هذه جملة الكتاب، والله المستعان على سلوك جادة الحق واستنهاج مسلك الصدق. الباب الأول في الإعراب عن المنهج الذي استنهجته في هذا الكتاب، لتعلم أن الكلام في التصانيف يختلف منهجه بالإضافة إلى المعنى غوصا وتحقيقا وتساهلا وتزويقا، وبالإضافة إلى اللفظ إطنابا وإسهابا واختصارا وإيجازا، وبالإضافة إلى المقصد تكثيرا وتطويلا واختصارا وتقليلا، فهذه ثلاثة مقامات، ولكل واحد من هذه الأقسام فائدة وآفة. وأما المقام الأول فالغرض في الغوص والتحقيق والتعمق في أسرار المعاني إلى أقاصي الغايات، التوقي من إزراء المحققين وقدح الغواصين، فإنهم إذا تأملوه فلم يصادفوه على مطابقة أوضاع الجدال وموافقة حدود المنطق عند النظار، واستركوا عمل المصنف واستغثوا كلامه واعتقدوا فيه التقاعد عن شأو التحقيق في الكلام والانخراط في سلك العوام. ولكن له آفة وهي قلة جدواه وفائدته في حق الأكثرين، فإن الكلام إذا كان على ذوق المراء والجدال لا على مساق الخطاب المقنع لم يستقل بدركه إلا الغواصون، ولم يتفطن لمغاصاته إلا المحققون. وأما سلوك مسلك التساهل والاقتصار على فن من الكلام يستحسن في المخاطبات، ففائدته أن يستلذ وقعه في الأسماع ولا تكل عن فهمه، والتفطن لمقاصده أكثر الطباع، ويحصل به الإقناع لكل ذي حجة وفطنة وإن لم يكن متبحرا في العلوم. وهذا الفن من جوانب المدح والإطراء، ولكن من الظاهريين، وآفته أنه من دواعي القدح والإزراء ولكن من الغواصين. فرأيت أن أسلك المسلك المقتصد بين الطرفين، ولا أخلي الكتاب من أمور برهانية يتفطن لها المحققون، ولا عن كلمات إقناعية يستفيد منها المتوهمون، فإن الحاجة إلى هذا الكتاب عامة في حق الخواص والعوام وشاملة جميع الطبقات من أهل الإسلام، وهذا هو الأقرب إلى المنهج القويم، فلطالما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. المقام الثاني في التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا. وفائدة الإطناب الشرح والإيضاح المغني عن عناء التفكر وطول التأمل، وآفته الإملال. وفائدة الإيجاز جمع المقاصد وترصيفها وإيصالها إلى الأفهام على التقارب، وآفته الحاجة إلى شدة التصفح والتأمل لاستخراج المعاني الدقيقة من الألفاظ الوجيزة الرشيقة. والرأي في هذا المقام الاقتصاد بين طرفي التفريط والإفراط، فإن الإطناب لا ينفك عن إملال والإيجاز لا يخلو عن إخلال، فالأولى الميل إلى الاختصار، فلرب كلام قل ودل وما أمل. المقام الثالث في التقليل والتكثير. ولقد طالعت الكتب المصنفة في هذا الفن فصادفتها مشحونة بفنين من الكلام، فن في تواريخ أخبارهم وأحوالهم من بدء أمرهم إلى ظهور ضلالهم، وتسمية كل واحد من دعاتهم في كل قطر من الأقطار، وبيان وقائعهم في من قرض من الأعصار، فهذا فن أرى التشاغل به اشتغالا بالأسمار، وذلك أليق بأصحاب التواريخ والأخبار. فأما علماء الشرع فليكن كلامهم محصورا في مهمات الدين وإقامة البرهان على ما هو الحق المبين، فلكل عمل رجال. والفن الثاني في إبطال تفصيل مذاهبهم من عقائد تلقوها من الثانوية والفلاسفة وحرفوها عن أوضاعها وغيروا ألفاظها قصدا للتغطية والتلبيس، هذا أيضا لا أرى التشاغل به، لأن الكلام عليه وكشف الغطاء عن بطلانها بإيضاح حقيقة الحق وبرهانها ليس يختص بالطائفة الذين هم نابتة الزمان، فتجريد القصد إلى نقل خصائص مذاهبهم التي تفردوا باعتقادها عن سائر الفرق هو الواجب المتعين. فلا ينبغي أن يؤم المصنف في كتابه إلا المقصد الذي يبغيه والنحو الذي يرومه وينتحيه، فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وذلك مما لا يعنيه في هذا المقام، وإن كان الخوض فيه على الجملة ذبا عن الإسلام، ولكن لكل مقال مقام. فلنقتصر في كتابنا على القدر الذي يعرب عن خصائص مذهبهم وينبه على مدارج حيالهم، ثم نكشف عن بطلان شبههم بما لا يبقى للمستبصر ريب فيه، فتنجلي عن وجه الحق كدورة التمويه. ثم نختم الكتاب بما هو السر واللباب، وهو إقامة البراهين الشرعية على صحة الإمامة للمواقف القدسية النبوية المستظهرية بموجب الأدلة العقلية والفقهية على ما أفصح عن مضمونه ترجمة الكتاب. الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة، وفيه فصلان. الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة، وهي 10 ألقاب: الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية، ولكل لقب سبب. أما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة، وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال، وأرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية، فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه، وهم المرادون بقوله تعالى: ونضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. وربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين أريدوا بقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع، فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين، إذ سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة، فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه. وأما القرامطة فإنما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاتهم في الابتداء، فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية، وكان المسمى حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقها، فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح عن تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة أتاه من حيث رآه مائلا إليه، فقال: إني لم أؤمر بذلك. فقال حمدان: وكأنك لا تعمل إلا بأمر. قال: نعم. قال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال الداعي: بأمر مالك ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. فقال حمدان: ذلك إذن هو رب العالمين. فقال الداعي: صدقت، ولكن الله يهب ملكه لمن يشاء. قال حمدان: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال له حمدان: أنقذني، أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما يحببني به، فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته. فقال الداعي: وما أمرت بأن أخرج السر المخزون لكل أحد إلا بعد الثقة به والعهد عليه. فقال حمدان: وما عهدك؟ فاذكره لي فإني ملتزم به. فقال الداعي: أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا يخرج سر الإمام الذي ألقيته إليك، ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان سره، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه، ثم انتدب حمدان للدعوة وصار أصلا من أصول هذه الدعوة، فسمى أتباعه القرمطية. وأما الخرمية فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزبدته، فإنه راجع إلى طي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات. وخرم لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان إليه بمشاهدته ويهتز لرؤيته، وقد كان هذا لقبا للمزدكية، وهم أهل الإباحة من المجوس الذين نبغوا في أيام قباذ وأباحوا النساء وإن كن من المحارم وأحلوا كل محظور، وكانوا يسمون خرمدينية. فهؤلاء أيضا لقبوا بها لمشابهتهم إياهم في آخر المذهب وإن خالفوهم في المقدمات وسوابق الحيل في الاستدراج. وأما البابكية فاسم لطائفة منهم بايعوا رجلا يقال له بابك الخرمي، وكان خروجه في بعض الجبال بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله، واستفحل أمرهم واشتدت شوكتهم، وقاتلهم أفشين صاحب حبس المعتصم مداهنا له في قتاله ومتخاذلا عن الجد في قمعه إضمارا لموافقته في ضلاله، فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حتى مزقوا جند المسلمين وبددوهم منهزمين إلى أن هبت ريح النصر واستولى عليهم المعتصم المترشح للإمامة في ذلك العصر، فصلب بابك وصلب أفشين بإزائه. وقد بقي من البابكية جماعة يقال إن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون سروجهم وشموعهم، ثم يتناهبون النساء فيثب كل رجل إلى امرأة فيظفر بها، ويزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد، فإن الصيد من أطيب المباحات، ويدعون مع هذه البدعة نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام يقال له شروين، ويزعمون أنه كان أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء قبله. وأما الإسماعيلية فهي نسبة لهم إلى أن زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر، ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت به، إذ كان هو السابع من محمد صلى الله عليه وسلم، وأدوار الإمامة سبعة سبعة عندهم، فأكبرهم يثبتون له منصب النبوة، وأن ذلك يستمر في نسبه وأعقابه. وقد أورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب الشجرة أنه مات ولا عقب له. وأما السبعية فإنما لقبوا بها لأمرين، أحدهما اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة، وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الدور وهو المراد بالقيامة، وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر لها قط. والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي، أعني ما يحويه مقعر فلك القمر، منوطة بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر. وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمين، وملتفت إلى مذاهب الثانوية في أن النور يدبر أجزاؤه الممتزجة بالظلمة بهذه الكواكب السبعة، فهذا سبب هذا التلقيب. وأما المحمرة فقيل إنهم لقبوا به لأنهم صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك ولبسوها، وكان ذلك شعارهم، وقيل سببه أنهم يقررون أن كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق حمير، والأصح هو التأويل الأول. وأما التعليمية فإنهم لقبوا بها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم، وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. ويقولون في مبتدأ مجادلتهم الحق إما أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم، وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الآراء وتقابل الأهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء، فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم، وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصر، فإن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعليم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني: في بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة، مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة، فإن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين، ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من الثانوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين، وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين، حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر والمعاد إلى الله في آخر الأمر، وزعموا أن بعد أن عرفنا أن الأنبياء كلهم ممخرقون ومنمسون فإنهم يستعبدون الخلق بما يخيلونه إليهم فنون الشعبذة والزرق، وقد تفاقم أمر محمد واستطارت في الأقطار دعوته واتسعت ولايته واتسقت أسبابه وشوكته حتى استولوا على ملك أسلافنا وانهمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولنا، وقد طبقوا وجه الأرض ذات الطول والعرض، ولا مطمع في مقاومتهم بقتال ولا سبيل إلى استنزالهم عما أصروا عليه إلا بمكر واحتيال، ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إلينا، فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم أركهم عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالات وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات، وهم الروافض، ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والذل الهائل، ونتباكى لهم على ما حل بآل محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم، حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين، وإن بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار أوهمنا عندهم أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن وأن أمارة الأحمق الانخداع بظواهرها وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنها، ثم نبث إليهم عقائدنا ونزعم أنها المراد بظواهر القرآن، ثم إذا تكثرنا بهؤلاء سهل علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم. ثم قالوا: طريقنا أن نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب ونزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته وتتعين عليهم طاعته، فإنه خليفة رسول الله ومعصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى، ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي وسمناه بالعصمة، فإن قرب الدار ربما يهتك هذه الأستار، وإذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب إلى الدعوة أن يفتش عن حاله وأن يطلع على حقيقة أمره، ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء والتبسط في أموال المسلمين وحريمهم والانتقام منهم فيما اعتقدوه فيهم وعاجلوهم به من النهب والسفك وأفاضوا عليهم من فنون البلاء، فهذه غاية مقصدهم ومبدأ أمرهم، ويتضح لك مصداق ذلك بما سنجليه من خبائث مذهبهم وفضائح معتقدهم. الباب الثالث: في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها، وفيه فصلان. الفصل الأول: في درجات حيلهم. وقد نظموها على 9 درجات مرتبة، ولكل مرتبة اسم، أولها الزرق والتفرس، ثم التأنيس، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط، ثم التدليس، ثم التلبيس، ثم الخلع، ثم السلخ. ولنبين الآن تفصيل كل مرتبة من هذه المراتب. ففي الاطلاع على هذه الحيل فوائد جمة لجماهير الأمة. أما الزرق والتفرس فهو أنهم قالوا ينبغي أن يكون الداعي فطنا ذكيا صحيح الحدس صادق الفراسة متفطنا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر، وليكن قادرا على 3 أمور. الأول وهو أهمها أن يميز بين من يجوز أن يطمع في استدراجه ويوثق بلين عريكته لقبول ما يلقى إليه على خلاف معتقده. فرب رجل جمود على ما سمعه لا يمكن أن ينتزع من نفسه ما يرسخ فيه، فلا يضيعن الداعي كلامه مع مثل هذا، وليقطع طمعه منه، وليلتمس من فيه انفعال وتأثر بما يلقى إليه من الكلام، وهم الموصوفون بالصفات التي سنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل. وينبغي أن نتقي بكل حال بث البذر في السبخ، والدخول إلى بيت فيه سراج يعني به الزجر عن دعوة العباسية مد الله دولتهم إرغاما لأنوف أعدائها، فإن ذلك لا ينغرس أبد الدهر في نفوسهم، كما لا ينغرس البذر في الأرض السبخة بزعمهم، ويزجرون أيضا عن دعوة الأذكياء من الفضلاء وذوي البصائر بطرق الجدال ومكامن الاحتيال، وبه يعنون الزجر عن بيت فيه سراج. الثاني أن يكون مشتعل الحدس ذكي الخاطر في تعبير الظواهر وردها إلى البواطن، إما اشتقاقا من لفظها أو تلقيا من عددها أو تشبيها لها بما يناسبها. وبالجملة فإذا لم يقبل المستجيب منه تكذيب القرآن والسنة فينبغي أن يستخرج من قلبه معناه الذي فهمه، ويترك معه اللفظ منزلا على معنى يناسب هذه البدعة، فإنه لو شافهه بالتكذيب لم يقبل منه. الثالث من الزرق والتفرس ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد، بل يبحث أولا عن معتقده وما إليه ميله في طبعه ومذهبه، فأما طبعه فإن رآه مائلا إلى الزهد والتقشف والتقوى والتنظف دعاه إلى الطاعة والانقياد واتباع الأمر من المطاع، وزجره عن اتباع الشهوات وندبه إلى وظائف العبادات وتأدية الأمانات من الصدق وحسن المعاملة والأخلاق الحسنة وخفض الجناح لذوي الحاجات ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان طبعه مائلا إلى المجون والخلاعة قرر في نفسه أن العبادة بله وأن الورع حماقة، وأن هؤلاء المعذبين بالتكاليف مثالهم مثال الحمر المعنات بالأحمال الثقيلة، وإنما الفطنة في اتباع الشهوة ونيل اللذة وقضاء الوطر من هذه الدنيا المنقضية التي لا سبيل إلى تلافي لذاتها عند انقضاء العمر. وأما حال المدعو من حيث المذهب فإن كان من الشيعة فلنفاتحه بأن الأمر كله في بغض بني تميم وبني عدي وبني أمية وبني العباس وأشياعهم، وفي التبري منهم ومن أتباعهم، وفي تولي الأئمة الصالحين، وفي انتظار خروج المهدي. وإن كان المدعو ناصبيا ذكر له أن الأمة إنما اجتمعت على أبي بكر وعمر، ولا يقدم إلا من قدمته الأمة، حتى إذا اطمأن إليه قلبه ابتدأ بعد ذلك يبث الأسرار على سبيل الاستدراج المذكور بعد. وكذلك إن كان من اليهود والمجوس والنصارى حاوره بما يضاهي مذهبهم من معتقداته، فإن معتقد الدعاة ملتقط من فنون البدع والكفر، فلا نوع من البدعة إلا وقد اختاروا منه شيئا ليسهل عليهم بذلك مخاطبة تلك الفرق على ما سنحكي من مذهبهم. أما حيلة التأنيس فهو أن يوافق كل من هم بدعوته في أفعال يتعاطاها هو ومن تميل إليه نفسه، وأول ما يفعل الأنس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو في شرعه، وقد رسموا للدعاة والمأذونين أن يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند واحد من المستجيبين، ويجتهدون في استصحاب من له صوت طيب في قراءة القرآن ليقرأ عندهم زمانا، ثم يتبع الداعي ذلك كله بشيء من الكلام الرقيق وأطراف من المواعظ اللطيفة الآخذة بمجامع القلوب، ثم يردف ذلك بالطعن في السلاطين وعلماء الزمان وجهال العلوم، ويذكر أن الفرج منتظر من كل ذلك ببركة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيما بين ذلك يبكي أحيانا ويتنفس الصعداء، وإذا ذكر آية أو خبرا ذكر أن لله سرا في كلماته لا يطلع عليه إلا من اشتباه الله من خلقه وميزه بمزيد لطفه، فإن قدر على أن يتهجد بالليل مصليا وباكيا عند غيبة صاحب البيت بحيث يطلع عليه صاحب البيت، ثم إذا أحس بأنه اطلع عليه عاد إلى مبيته والضجع كالذي يقصد إخفاء عبادته، وكل ذلك ليستحكم الأنس به ويميل القلب إلى الإصغاء إلى كلامه، فهذه هي مرتبة التأنيس. وأما حيلة التشكيك فمعناه أن الداعي ينبغي له بعد التأنيس أن يجتهد في تغيير اعتقاد المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه، وسبيله أن يبتدئه بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الآيات وكل ما لا ينقضح فيه معنى معقول، فيقول في معنى المتشابه: ما معنى ألف لام راء وكاف ها يا عين صاد وحاء ميم عين سين قاف إلى غير ذلك من أوائل السور، ويقال: أترى أن تعيين هذه الحروف جرى وفاقا بسبق اللسان، أو قصد تعيينها لأسرار هي مودعة تحتها لم تصادف في غيرها، وما عندي أن ذلك يكون هزلا ولا عبثا بلا فائدة. ويشكك في الأحكام: ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ ما بال الاغتسال يجب من المني الطاهر ولا يجب من البول النجس؟ ويشككه في أخبار القرآن فيقول: ما بال أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة؟ وما معنى قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وقوله تعالى: عليها تسعة عشر؟ أفترى ضاقت القافية فلم يكمل الـ20؟ أو جرى ذلك وفاقا بحكم سبق اللسان، أو قصدا لهذا التقييد ليخيل أن تحته سرا، وأنه في نفسه لسر ليس يطلع عليه إلا الأنبياء والأئمة الراسخون في العلم؟ ما عندي أن ذلك يخلو عن سر وينفك من فائدة كامنة، والعجيب من غفلة الخلق عنها لا يشمرون عن ساق الجد في طلبها، ثم يشككه في خلقة العالم وجسد الآدمي ويقول: لما كانت السماوات سبعا دون أن تكون ستا أو ثماني؟ لما كانت الكواكب السيارة سبعة والبروج 12؟ ولما كان في رأس الآدمي سبع ثقب: العينان والأذنان والمنخران والفم، وفي بدنه ثقبان فقط؟ ولما جعل رأس الآدمي على هيئة الميم ويداه إذا مدها على هيئة الحاء، والعجز على هيئة الميم والرجلان على هيئة الدال، بحيث إذا جمع الكل يشكل بصورة محمد؟ أفترى أن فيه تشبيها ورمزا؟ ما أعظم هذه العجائب، وما أعظم غفلة الخلق عنها، ولا يزال يرد عليه هذا الجنس حتى يشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرارا سدت عنه وعن أصحابه، وينبعث منه شوق إلى طلبه. وأما حيلة التعليق فبأن يطوي عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه عنها، ولا ينفس عنه أصلا بل يتركه معلقا، ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه ويقول له: لا تعجل، فإن الدين أجل من أن يعبث به أو أن يوضع في غير موضعه ويكشف لغير أهله، هيهات هيهات. ثم يقول له: لا تعجل، إن ساعدتك السعادة سنبث إليك سر ذلك، أما سمعت قول صاحب الشرع: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى، وهكذا لا يزال يسوقه ثم يدافعه حتى إن رآه أعرض عنه واستهان به وقال: ما لي ولهذا الفضول؟ وكان لا يحيك في صدره حرارة هذه الشكوك قطع الطمع عنه، وإن رآه متعطشا إليه وعده في وقت معين وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله، وعظم أمر هذا السر المكتوم، حتى إذا وافى الميعاد قال له: إن هذه الأسرار مكتومة لا تدع إلا في سر محصن، فحصن حرزك وأحكم مداخله حتى أودعه فيه. فيقول المستجيب: وما طريقه؟ فيقول: أن أخذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضييع، فإنه الدر الثمين والعلق النفيس، وأدنى درجات الراغب فيه صيانته عن التضييع. وما أودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلا بعد أخذه عهدهم وميثاقهم. وتلا قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفشه إلا بعد أخذ العهد على الخلفاء وأخذ البيعة على الأنصار تحت الشجرة: فإن كنت راغبا فاحلف لي على كتمانه وأنت بالخيرة بعده، فإن وفقت لدرك حقيقته سعدت سعادة عظيمة، وإن اشمأزت نفسك عنه فلا غرو، فإن كلا ميسر لما خلق له، ونحن نقدر كأنك لم تسمع ولم تحلف، ولا ضير عليك في يمين صادقة، فإن أبى الحلف خلاه، وإن أنعم وأجاب فيه وجه الحلف واستوفاه. وأما حيلة الربط فهو أن يربط لسانه بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة لا يجسر على المخالفة لها بحال، وهذه نسخة العهد. يقول الداعي للمستجيب: جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله عليه السلام وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق، أنك تسر ما سمعته مني وتسمعه وعلمته وتعلمه من أمري وأمر المقيم بهذه البلدة لصاحب الحق الإمام المهدي، وأمور إخوانه وأصحابه وولده وأهل بيته، وأمور المطيعين له على هذا الدين، ومخالصة المهدي ومخالصة شيعته من الذكور والإناث والصغار والكبار، ولا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا تدل به عليه إلا ما أطلقت لك أن تتكلم به، أو أطلق لك صاحب الأمر المقيم في هذا البلد أو في غيره، فتعمل حينئذ بمقدار ما نرسمه لك ولا تتعداه. جعلت على نفسك الوفاء بما ذكرته لك، وألزمته نفسك في حال الرغبة والرهبة والغضب والرضا، وجعلت على نفسك عهد الله وميثاقه أن تتبعني وجميع من أسميه لك وأبينه عندك مما تمنع منه نفسك، وأن تنصح لنا وللإمام ولي الله نصحا ظاهرا وباطنا، وألا تخون الله ولا وليه ولا أحدا من إخوانه وأوليائه ومن يكون منه ومنا بسبب من أهل أو مال أو نعمة، وأنه لا رأي ولا عهد تتناول على هذا العهد بما يبطله، فإن فعلت شيئا من ذلك وأنت تعلم أنك قد خالفته فأنت بريء من الله ورسله الأولين والآخرين ومن ملائكته المقربين ومن جميع ما أنزل من كتبه على أنبيائه السابقين، وأنت خارج من كل دين وخارج من حزب الله وحزب أوليائه وداخل في حزب الشيطان وحزب أوليائه، وخذلك الله خذلانا بينا يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة إن خالفت شيئا مما حلفتك عليه بتأويل أو بغير تأويل، فإن خالفت شيئا من ذلك فلله عليك أن تحج إلى بيته 30 حجة نذرا واجبا ماشيا حافيا، وإن خالفتك ذلك فكل ما تملكه في الوقت الذي تحلف فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم، وكل مملوك يكون لك في ملكك يوم تخالف فيه فهم أحرار، وكل امرأة تكون لك أو تتزوجها في قابل فهي طالق 3 بتة إن خالفت شيئا من ذلك، وإن نويت أو أضمرت في يمين هذه خلاف ما قصدت، فهذه اليمين من أولها إلى آخرها لازمة لك، والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك، وكفى بالله شهيدا بيني وبينك، قل نعم فيقول نعم. فهذا هو الربط. وأما حيلة التدليس فهو أنه بعد اليمين وتأكيد العهد لا يسمح ببث الأسرار إليه دفعة، ولكن يتدرج فيه ويراعي أمورا. الأول أنه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ويقول: منار الجهل تحكيم الناس عقولهم الناقصة وآراءهم المتناقضة، وإعراضهم عن الاتباع والتلقي من أصفياء الله وأئمته وأوتاد أرضه، والذين هم خلفاء رسوله من بعده. فمنهم الذين أودعهم الله سره المكنون ودينه المخزون، وكشف لهم بواطن هذه الظواهر وأسرار هذه الأمثلة. وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت. ولذلك قال عليه السلام لما قيل: ومن أين يعرف الحق بعدك؟ فقال: ألم أترك فيكم القرآن وعترتي؟ وأراد به أعقابه، فهم الذين يطلعون على معاني القرآن. ويقتصر في أول وهلة على هذا القدر، ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله الإمام. الثاني أن يحتال لإبطال المدرك الثاني من مدارك الحق، وهو ظواهر القرآن. فإن طالب الحق إما أن يفزع إلى التفكر والتأمل والنظر في مدارك العقول كما أمر الله سبحانه به، فيفسد نظر العقل عليه بإيجاب التعلم والاتباع، أو يفزع إلى ظواهر القرآن والسنة ولو صرح له بأنه تلبيس ومحدث لم يسمع منه، فليسلم له لفظه ولينتزع عن قلبه معناه بأن يقول: هذا الظاهر له باطن هو اللباب، والظاهر قشر بالإضافة إليه يقنع به من تقاعد به القصور عن درك الحقائق، حتى لا يبقى له معتصم من عقل ومستروح من نقل. الثالث ألا يظهر من نفسه أنه مخالف للأمة كلهم، وأنه منسلخ عن الدين والنحلة إذ تنفر القلوب عنه، ولكن يعتزي إلى أبعد الفرق عن المسلك المستقيم وأطواعهم لقبول الخرافات، ويستتر بهم ويتجمل بحب أهل البيت وهم الروافض. الرابع هو أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهر جلي والحق دقيق، بحيث لو سمعه الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه، وأن طلاب الحق والقائلين به من بين طلاب الجهل أفراد وآحاد، ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل والظواهر ما ورد به النقل. الخامس إن رآه نافرا عن التفرد عن العامة فيقول له: إني مفشى إليك سرا وعليك حفظه، فإذا قال نعم قال: إن فلانا وفلانا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه. ويذكر له من الأفاضل من يعتقد المستجيب فيه الذكاء والفطنة، وليكن ذلك المذكور بعيدا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة، كما جعلوا الدعوة بعيدة عن مقر إمامهم ووطنه، فإنهم لو أظهروها في جواره لافتضحوا بما يتواتر من أخباره وأحواله. السادس أن يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة وانتشار أمرهم وعلو رأيهم والظفر ناصريه بأعدائهم واتساع ذات يدهم ووصول كل واحد منهم إلى مراده، حتى تجتمع لهم سعادة الدنيا والآخرة، ويعزى بعض ذلك إلى النجوم وبعضه إلى الرؤية في المنام إن أمكنه وضع منامات تنتهي إلى المستجيب على لسان غيره. السابع ألا يطول الداعي إقامته ببلد واحدة، فإنه ربما اشتهر أمره وسفك دمه، فينبغي أن يحتاط في ذلك، فيلبس على الناس أمره ويتعرف إلى كل قوم باسم وآخر، وليغير في بعض الأوقات هيئته ولبسته خوف الآفات، ليكون ذلك أبلغ في الاحتياط. ثم بعد هذه المقدمات يتدرج قليلا قليلا في تفصيل المذهب للمستجيب وذكره له على ما سنحكي من معتقده. وأما حيلة التلبيس فهو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة، ويرسخ ذلك في نفسه مدة ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة، كقوله: إن أهل النظر لهم أقاويل متعارضة الأحوال متساوية، وكل حزب بما لديهم فرحون، والمطلع على الجوهر الله، ولا يجوز أن يخفى الله الحق، ولا يوجد أحد، كل الأمر إلى الخلق يتخبطون فيه خبط العشواء ويقتحمون فيه العماية العمياء، إلى غير ذلك من مقدمات. وأما حيلة الخلع والسلخ فهما متفقان، وإنما يفترقان في أن الخلع يختص بالعمل، فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقولون وصلت إلى درجة الخلع، أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين، فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخا، وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر. فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغواؤهم، فلينظر الناظر فيه وليستغفر الله من الضلال في دينه. الفصل الثاني في بيان السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد طريقتهم. فإن قيل ما جليتموه من العظائم لا يتصور أن يخفى على عاقل، وقد رأينا خلقا كثيرا وجما غفيرا من الناس يتابعونهم في معتقداتهم وتابعوهم في دينهم، فلعلكم ظلمتموهم بنقل هذه المذاهب عنهم في خلاف ما يعتقدونه، وهذا هو القريب الممكن، فإنهم لو أظهروا هذه الأسرار نفرت القلوب عنهم واطلعت النفوس على مكرهم وما باحوا بها إلا بعد العهود والمواثيق، وصانوها إلا عن موافق لهم في الاعتقاد. فمن أين وقع لكم الاطلاع عليها وهم يسترون ديانتهم ويستنبطون بعقائدهم؟ قلت: أما الاطلاع على ذلك فإنما عثرنا عليه من جهة خلق كثير تدينوا بدينهم واستجابوا لدعوتهم ثم تنبهوا لضلالهم، فرجعوا عن غوايتهم إلى الحق المبين، فذكروا ما ألقوا إليهم من الأقاويل. وأما سبب انقياد الخلق إليهم في بعض أقطار الأرض فإنهم لا يفشون هذا الأمر إلا إلى بعض المستجيبين لهم، ويوصون الداعي ويقولون له: إياك أن تسلك بالجميع مسلكا واحدا، فليس كل من يحتمل قبول هذه المذاهب يحتمل الخلع والسلخ، ولا كل من يحمل الخلع يحتمل السلخ، فليخاطب الداعي الناس على قدر عقولهم. فهذا هو السبب في تعلق هذه الحيل ورواجها. فإن قيل هذا أيضا مع الكتمان ظاهر البطلان، فكيف ينخدع بمثله عاقل؟ قلنا: لا ينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأي، فللعقلاء عوارض تعمي عليهم طرق الصواب وتقضي عليهم بالانخداع بلامع السراب، وهم ثمانية أصناف. الصنف الأول طائفة ضعفت عقولهم وقلت بصائرهم وسخفت في أمور الدين آراؤهم لما جبلوا عليه من البله والبلادة، مثل السواد وأفجاج العرب والأكراد وجفاة الأعاجم وسفهاء الأحداث، ولعل هذا الصنف هم أكبر الناس عددا. وكيف يستبعد قبولهم لذلك ونحن نشاهد جماعة في بعض المدائن القريبة من البصرة يعبدون أناسا يزعمون أنهم ورثوا الربوبية من آبائهم المعروفين بالشباسية؟ وقد اعتقدت طائفة في علي رضي الله عنه أنه إله السماوات والأرض رب العالمين، وهم خلق كثير لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، فلا ينبغي أن يكثر التعجب من جهل الإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان واستولى عليه الخذلان. الصنف الثاني طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام، كأبناء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس المستطيلين، فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم كالداء الدفين، فإن حركته تخيل المبطلين اشتعلت نيرانه في صدورهم، فأذعنوا لقبول كل محال تشوقا إلى درك ثأرهم وتلافي أمورهم. الصنف الثالث طائفة لهم همم طامحة إلى العلياء متطلعة إلى التسلط والاستيلاء، إلا أنه ليس يساعدهم الزمان، بل يقتصر بهم عن الأتراب والأقران طوارق الحدثان. فهؤلاء إذا وعدوا بنيل أمانيهم وسول لهم الظفر بأعاديهم، سارعوا إلى قبول ما يظنونه مفضيا إلى مآربهم وسالكا إلى أوطارهم ومطالبهم. فلطالما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. ويشترك في هذا كل من دهاه من طبقة الإسلام آمر يلم به، وكان لا يتواصل إلى الانتصار ودرك الثأر إلا بالاستظهار بهؤلاء الأغبياء الأغمار، فتتوفر دواعيه على قبول ما يرى الأمنية فيه. الصنف الرابع: طائفة جبلوا على حب التميز عن العامة والتخصص عنهم ترفعا عن مشابهتهم وتشرفا بالتحيز إلى فئة خاصة تزعم أنها مطلعة على الحقائق، وأن كافة الخلق في جهالتهم كالحمر المستنفرة والبهائم المسيبة. وهذا هو الداء العضال المستولي على الأذكياء فضلا عن الجهال الأغبياء، وكل ذلك حب للنادر الغريب ونفرة عن الشائع المستفيض. وهذه سجية لبعض الخلق على ما شهدت به التجربة وتدل عليه المشاهدة. الصنف الخامس: طائفة سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال، وإن كانوا قد ترقوا عن رتبة الجهال فهم أبدا متشوقون إلى التكاسل والتغافل وإظهار التفطن لدرك الأمور تتخيل العامة بعدها وينفرون عنها، لا سيما إذا نسب الشيء إلى مشهور بالفضل، فيغلب على الطبع التشوق إلى التشبه به. فكم من طوائف رأيتهم اعتقدوا محض الكفر تقليدا لأفلاطون وأرسطوطاليس، وجماعة من الحكماء قد اشتهروا بالفضل، وداعيهم إلى ذلك التقليد وحب التشبه بالحكماء والتحيز إلى غمارهم والتحيز عمن يعتقد أنه في الذكاء والفضل دونهم. فهؤلاء يستجرون إلى هذه البدعة بإضافتها إلى من يحسن اعتقاد المستجيب فيه، فيبادر إلى قبوله تشفعا بالتشبه بالذي ذكر أنه من منتحليه. الصنف السادس: طائفة اتفق نشوءهم بين الشيعة والروافض واعتقدوا التدين بسب الصحابة، ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عليها، فمالت نفوسهم إلى المساعدة لهم والاستئناس بهم، وانجرت معهم إلى ما وراء ذلك من خصائص مذهبهم. الصنف السابع: طائفة من ملحدة الفلاسفة والثانوية والمتحيرة في الدين اعتقدوا أن الشرائع نواميس مؤلفة وأن المعجزات مخاريق مزخرفة، فإذا رأوا هؤلاء يكرمون من ينتمي إليهم ويفيضون ذخائر الأموال عليهم انتدبوا لمساعدتهم طلبا لحطام الدنيا واستحقارا لأمر العقبة، وهذه الطائفة هم الذين لفقوا لهم الشبهة وزينوا لهم بطريق التمويه الحجج وسووها على شروط الجدل وحدود المنطق من حيث الظاهر، وغبوا مكامن التلبيس والمغالطة فيها تحت ألفاظ مجملة وعبارات كلية مبهمة قلما يهتدي الناظر الضعيف إلى فك تعقيدها وكشف الغطاء عن مكمن تدليسها. على ما سنورد ما لفقوه وننبه على المسلك الذي سلكوه ونهجوه ونكشف عن فساده من عدة وجوه. الصنف الثامن: طائفة استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات واشتد عليهم وعيد الشرع وثقلت عليهم تكاليفه، فليس يتهنأ عيشهم إذا قرفوا بالفسق والفجور وتوعدوا بسوء العاقبة في الدار الآخرة، فإذا صادفوا من يفتح لهم الباب ويرفع عنهم الحجز والحجاب ويحسن لهم ما هم مستحسنون له بالطبع تسارعوا إلى التصديق بالرغبة والطوع، وكل إنسان مصدق لما يوافق هواه ويلائم غرضه ومناه، فهؤلاء ومن يجري مجراهم هم الذين عدموا التوفيق فانخدعوا بهذه المخاريق وزاغوا عن سواء الطريق وحدود التحقيق.